الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلم وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وحياكم الله وحيا جمعكم السعيد، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. أسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته. إخوة الإسلام، هذا درسنا 70 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. نحن نتكلم في الآونة الأخيرة عن علامات الساعة الصغرى، وقد وقفنا على ما صح من هذه العلامات مما ظهر وهو الغالب الذي يمثل 97%، وما لم يظهر وهو قليل نادر. بينت ذلك أثناء الدروس وسنكر عليه إجمالا إن شاء الله تعالى بعد، أي قبل شروعنا في الحديث عن العلامات الكبرى. ومع درسنا السابق قلنا بانتهاء العلامات الصغرى وقبل مجيء العلامات الكبرى، هناك علامة فاصلة بين العلامتين وهي ظهور المهدي رضي الله عنه. لكن من إخواننا الذين يتابعون معنا دروسنا من خلال كتابنا حقيقة الإيمان، رأوا أننا تركنا علامات دون أن نذكرها، وعمدا فعلته. فأولى العلامات التي لم أذكرها في السياق قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف القلوب، كأن وجوههم المجان المطرقة، وتجدون في خير الناس أشدهم كراهة لهذا الأمر حتى يدخل فيه، والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. فهذا الحديث لا شك أنه تناول علامتين من علامات الساعة، لكن العلماء لم يستوضحوا من هم القوم الذين نعالهم الشعر، ووقفوا في هذا أو توقفوا فيه. كما أن كلمة الترك أيضا هي من الألفاظ الحمالة الوجوه. هل الترك بمعناها المعروف الأتراك وقتال أهل تركيا، أو أن الترك تشمل قوما أكبر من هؤلاء فتعم بلاد الصين أو اليابان، سيما وأن الصفات المذكورة في الحديث تدل على هذه الجهات. قوم صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، ذلف الأنوف أي فص الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، المجان جمع مجن وهو الترق، والمطرقة من الطرق، وهي تدل على الهيئة المعروفة لدى الصينيين واليابانيين. وعلى كل حال اجتهدت في أن أتعرف على معنى الحديث، وهل وقعت هذه العلامة أم لم تقع، فلم أتبين ذلك. لكن اقتضت الأمانة العلمية أن نشير إلى هذا الحديث وأن نذكره كعلامة من العلامات. لكن يبقى، هل هو وقع في سابق العصور أم هو من فتن وملاحم آخر الزمان التي لما تقع بعد؟ هذا أمر علمه عند ربي. لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه زلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة. وبقية الحديث وتجدون خير الناس أشدهم كراهة لهذا الأمر أي الإسلام حتى يدخل فيه، فيحب الإسلام أكثر من نفسه ومن ماله وولده والناس أجمعين. والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، وفي رواية إذا فقه وليأتين على أحدكم زمان أي تكثر فيه الفتن وتعظم المحن لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر في هذا الحديث أن الترك قاتلهم الصحابة وهزموهم وغنموهم وسبوا نساءهم وأبناءهم، ولكن يحتمل وقوع ذلك مرة ثانية بين يدي الساعة. هذا ومن العلامات التي كتبناها ضمن الصغرى ولم نذكرها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه مصيلعا أفيدعا يضرب عليها بمساحيه ومحوله. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يذهب يقال له جهجاء. هذه ثلاث علامات: خروج رجل يدعى جهجاء يملك حينا من الزمان، ورجل يدعى ذو السويقتين يظلم ويبطش ومن ظلمه وكفره يهدم الكعبة، ومن ثم فلا يحج البيت. وتركنا لهذه العلامات فلم نذكرها من قبل لأنها علامات تتأثر فتقع أثناء العلامات الكبرى، وذلك لمعرفتنا بالسياق، حيث إنه في العلامات الكبرى بعد نزول المسيح عليه السلام أنه يحج بيت الله الحرام ويعتمر، ومن ثم فقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت أو يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبش ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه مصيلعا فاصبر أصلع مفيدعا به اللواء في رجليه أو فرشحة مفيدع فرشحة في رجليه يضرب عليها بمساحيه ومعاوله أن يهدم الكعبة حجرا حجرا كما تخرج كنزها ويسلبها حليها. فهذه علامات تتأثر بعد نزول المسيح عليه السلام. هذا ومن العلامات التي لم نذكرها أيضا ولم تقع بعد، قوله صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يخرج الرجل من عند أهله فيخبره شراك نعله أو ثوبه أو عصاه بما أحدث أهله بعده. لن تقوم الساعة حتى يخرج الرجل من عند أهله فيخبره شراك نعل، يعني نعل حذاء أو ثوب أو عصاه بما أحدث أهله بعده. وكأني بهذا الحديث لو ذكر فيه كلمة مثل فيخبره مثل شراك نعله، فالمحمول لن يعلو إلا أن يكون كذلك. وعن طريق هذا المحمول يعرف الرجل ما أحدث أهله بعده، ولو في الحديث ومثل صوته فلتلك ليس بعيدا عن ذلك. هذا لو أن الحديث يقول فيخبره مثل شراك نعل أو مثل صوت أو مثل عصا، لكن الرواية التي أمامنا التي وقفنا عليها ليست فيها كلمة مثل، فدل على أن هذه العلامة لما تتحقق معها. أقول وإذا كان في اختراعات الناس أن أناسا أو أطفالا يلبسون أحذية تنير الكتل اللي بينور وده ما شفته، والكتل اللي بيغني ده سمعت عنه، فإذا توصل الناس في اختراعات إلى أحذية هذا ينور مع المجد وذاك بالضغط عليه يحدث أصواتا موسيقية وأغاني، لأنه ممكن يحمل شريط صغير مثل شريط الجسد الصغير أو شريط التليفون التسجيل. فإذا توصل الناس لهذا أو ذاك فليس غريبا أن نسمع في القريب العاجل عن نعل يحمل خاصية المحمول فيحدث الرجل بما فعل أهله من بعده، وكذا الصوت أو العصر لن تقوم الساعة حتى يخرج الرجل من عند أهله فيخبره شراك نعله أو صوته أو عصاه بما أحدث ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول من صعق قبلكم الغداء، فيقولون صعق فلان وفلان وفلان. ومسألة الصواعق معروفة في أوروبا وأمريكا، سيما في أمريكا تكثر فيها الصواعق، والبرق مع الرعد يحدث صواعق كهربائية. وقرأنا عن بعض الناس اللي صعقوا عن طريق البرق والرعد، لكن هذه العلامة تتعطي صورة أوضح في أن أناسا يصعقون بصورة أو بأخرى لارتكابهم ذنوبا فعلوها وماتوا عليها، فلا يصبحون إلا وقد ديتهم العذاب. فيكثر هذا في الناس كما يكثر المسح والقذف، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرناه قبل، يشرب أناس من أمتي خمرة يسمونها بغير اسمها، يعجف على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يقطف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. فيكثر الخلق والمزق والغلط. فهذه علامة أيضا آخذة في الظهور. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا لا تكن فيه بيوت الملك ولا تكن منه بيوت الشعب، فهي علامة، لكن رأيتها مذكورة في السياق عند خروج يأجوج ومأجوج، ثم يهلكهم الله تعالى ولا يستطيع الناس العيش في الأرض من زهمهم ونسلهم، فيرسل الله عز وجل مطرا غزيرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. ولذا قلت ولعل هذه العلامة بعد هلاك يأجوج ومأجوج كما ذكر في الحديث المطول عنهم في صحيح مسلم. فهذه العلامات التي كنا لم نذكرها وقد شاء الله عز وجل أن نذكرها ونبين مواضعها، ما بقي لم يظهر وما يتأخر ظهوره فلا يظهر إلا مع العلامات. حديثنا عن المهدي، والحديث عن المهدي حديث شائك، ليس على طريقة الذين يشككون في السنة أو ينكرون الشفاعة، وربما كان قريبا من هذا المعنى، لكن هناك خصوصية في الحديث عن المهدي. كلام عن المهدي فيه أخذ ورد كثير، ذلك أن عقيدة المهدي لدى الشيعة عقيدة ثابتة دونها كل المعتقدات. فقضية الإمامة عند الشيعة يعني هي أساس الدين. ما هو أساس الدين؟ الشهادة مثلا؟ لا، أساس الدين قضية الإمامة، ومن أسس الدين التقية في التعامل مع الآخرين، تقية أن يظهر خلاف ما يبطل، البعض يسميها التقية، والأصح أنها تقية. والتقية في منهج أهل السنة والجماعة يرجع إلي الإنسان في بعض الحالات الضرار، يا أيها، قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، فتكون رخصة. لكن هي عند الشيعة أساس الدين، وجعلوا لها نسبة، قالوا هي تسعة أعشار الدين، تسعة أعشار الدين، والدين الباقي يمثل عشر، تسعة أعشار الدين تقريبا. المهم قضية المهدي لما كانت قضية كبرى في معتقد الشيعة، وهناك يجب أن يكون انفصالية بين أهل السنة والجماعة والشيعة، فمن أهل السنة من دفعته هذه الانفصالية عن الشيعة أن يتنكر ببعض المعتقدات الصحيحة لأن الشيعة يعتقدونها. لا، وهذه مصيبة، أن خطأ عند قوم يعالج برد فعل مقابل، كما ذكرنا هذا مثلا بالنسبة للناس اللي أنكروا الشفاعة لم ينحصروا في الدكتور مصطفى محمود فقط، يعني في الوقت الراهن أيام الشيخ وأيام صبحي منصور وغيره. مصطفى محمود لما أنكر الشفاعة ذكر عذرا أصبح من ذلك، يقول رأيت أمة اتكالية، أمة سلبية تتكل على الشفاعة، فأردت أن أحارب الاتكالية فقلت لا شفاعة. عجبا لهذا العلم الذي هو عين الجهل، أمة اتكالية حارب الاتكالية. فهي اتكالية لماذا؟ اتكالية لأنها تؤمن بالشفاعة. في نظر مصطفى محمود نحن نؤمن بالشفاعة لكننا لا نتكل على الشفاعة ولا نعتقد من منا يشفع فيه ومن لا يشفع فيه، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل يأذن بها لمن شاء من الشفعاء مع الرضا عن المشفوع فيه، فالأمر غيب وهو متروك لله، لكن ليست على طريقة أن الأمر غيب كما قال مصطفى محمود وأنكر الشفاعة. لا، فاتكالية الأمة جعلت مصطفى محمود ينكر الشفاعة، فعالج الخطأ بخطأ أفضح. مثلا ناس أخطأوا في مفهوم البركة والتبرك بالأولياء والصالحين والمشايخ والشيخ الطرق وأرباب الضلالة، فناس أخطأوا لا لا ما في بركة، ما في بركة إيه؟ البركة الناس اللي تتبرك بالقبور وبالأخشاب وبالأبواب وتصبح على الأحساب وتتبرك بنخامة شيخ الطريق أو ببولة حفيد شيخ الطريق، كلام هذا ما في بركة. كل هذا أيضا إفراط وتفريط. ناس رأوا أخطاء وقعت في قضية ختان البنات قالوا لا في ختان بنات، لأنه في وحشية في التعامل مع ختان البنات، في أخطاء وقعت صوبوا الأخطاء لكن لا تنكروا المبادئ الثوابت. الشفاعة ثابتة، البركة ثابتة، ختان الإناث ثابت، قضية المهدي ثابتة، وفي مجموع أحاديثها المتواترة كل شيء في معتقد المهدي، وبنت عقيدة باطلة على أن إمامها الثاني عشر المدعو محمد بن الحسن العسكري الذي داخل سردابه في سنة 260 من الهجرة ولم يخرج بعد، وأقول ولم يخرج إطلاقا لأنه لا ولد للحسن العسكري أصلا يدعى محمد، وقد ثبت أنه مات محمد بن الحسن العسكري قبل أن يموت أبوه، ولكن لأن الشيعة بنت عقيدتها على الأئمة الاثنى عشر، وأن الأئمة الاثنى عشر يتوارثون يعني من ذرية واحدة من آل البيت من ولد الحسن، لذلك لما مات الحسن العسكري وكان بالنسبة له ممثل الإمام الحادي عشر، ومات ابنه محمد اللي كانوا ينتظرونه على أنه الإمام الثاني. قضية أن ابنه لم يمت وأنه دخل السرداب وأنه سيخرج في وقت معين ليعيد الأمر إلى نصابه وليقيم دولة الأئمة التي تؤمن بمعتقد الشيعة والإثنى عشرية على وجه الخصوص. وراح يقفون أمام السرداب المدعوم كل يوم يقف عسكري ومعه الفرس وينادي أمام باب السرداب: اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا. من سنة 260 هجرية ل 1420 هجرية ومولانا مش حاول يخرج، لا أخرجه الله. اخرج يا مولانا مش عارف، ويظل يدعو: اللهم عجل بخروج وعجل بالفرج واخرج مولانا وما الى ذلك. طبعا انا لا اتكلم الان عن الشيعة ولا عن معتقداتها الفاسده، لكن هي جزئيه. طبعا مثل هذا المعتقد عند الشيعة وفهم بعض الناس على ان المهدي اذا ذكر المهدي فهو مهدي الشيعة وهو الحسن محمد بن الحسن العسكري، من اجل هذا كثيرون من اهل السنه والجماعه انكروا المهدي. يقول لهم لا، المهدي الذي نؤمن به كعلامه من علامات الساعه كامام من الائمه الذين قال عنهم النبي عليه الصلاه والسلام: الائمه من قريش، وذكر الأئمة الاثنى عشر ثم قال: كلهم من قريش. والحديث متفق عليه، لهذا آمنا بوجود إمام كما آمنا بوجود مجددين. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينه. والواقع أكثر من حديث الحديث، طبعا فإحنا نستلف عليه الصبر. وعلى رأس 100 سنة الأولى كان عمر بن عبد العزيز، وكانوا يلقبونه بالمهدي أيضا. لماذا؟ لأنه أعاد الأمر إلى نصابه ونشر العدل بعد أن فاحت رائحة الظلم العقل في الدولة الأموية. ووجد مجددون كأمثال الشافعي وأحمد بن حنبل، وتوارد المجددون على مدى القرون. ورأينا في العصر الحديث مجددين ومن قدر مجددين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يحمله هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فقد رأيتم تعريفات الغالين وانتحال المبطلين ونحن نتصدى لها بنسب ضعيف. أقول: فهناك أئمة مجددون، وكما وجد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه على رأس 100 الأولى، فإنا ننتظر مع نهاية علامات الساعة ومع آخر 100 لهذه الأمة وقبل مجيء العلامات الكبرى ننتظر المهدي. فمهدينا الذي نريد أن نتحدث عنه ليس مهدي الشيعة، كما أنه ليس هو كل مهدي بعيد، كل مهدي ثابت أيضا من دين الأسباب التي جعلت كثيرين من أهل السنة والجماعة ينمرون أمر المهدي. وجود أدعياء كثر ادعوا المهدية أو المهدوية، وآخرها من ادعاها في السعودية عن 1400 هجري المدعو سهيمان. وكانت أحداث الحرم المؤلمة، والشيء اللي الطريف الذي يذكر أنه قبل أحداث الحرب كان علماء السعودية يتكلمون عن النهج وخروجه بغزاة وإلى حرب. ولذلك وكان أكثر التساؤل عن النهج بالذات من الناس الذين تابعوا جهيمان والذي كان باسم محمد بن عبد الله وكان في بعض علامات وكانت المسألة فتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى ظن في نفسه وظن في أتباعه أنه هو المهدي حقيقة. ولكن أي مهدي هذا الذي يطلب البيعة بالسلاح ويتعدى على حرمات بيت الله الذي قتله فيه ومن دخله كان آمنا؟ وكما سترى أن المهدي بالحق يجبر ويكره على البيع يبايع وهو تارك حتى إن العلماء الذين يبايعونه يكون بتلاميذه قائلين له دمنا في رقبتك واسمنا في عنقك ما لم تثقل البيعة وتوحد صف الأمة وترفع راية الجهاد. فهو إنسان لا يطالب ببيعة ولا يدعيها نفسه ولا يعلم هذا عن نفسه كما جاء في بعض الحديث رجل يصبح الله في ليله يعني ترى فيه هذه السمات والعلامات إنسان عادي ما هو نبي ولا رسول. الناس أيضا من ضمن يعني قبل أن أنهي هذه الطرفة التي حدثت في السعودية بعد أن تكلم سعوديون أو تكلم علماء السعودية عن قضية المهدي حدثت أحداث الحرب أصبحت القضية سياسية خلاص ما في عالم يتكلم عن المهدي بعد ذلك ما في واحد سئل عن المهدي ولا جاب بالإثبات. وحتى أن العادة وصلت إلى دول الإمارات ورأينا رئيس المحاكم لدولة قطر كتب كتابه لا مهدي ينتظر بعد محمد سيد البشر. فدخلت المسألة في قضية سياسية بسبب فتن وأمور كهذا. المهدي لما وقعت هذه الأحداث أنكره كثيرون وسكت عنه كثيرون. أيضا من بين الأسباب التي جعلت قضية المهدي محل نظر ونقاش وخلاف الناس الذين فرقوا بين العقيدة وبين الفكر قالوا في شيء اسمه عقيدة إسلامية وشيء اسمه فكر إسلامي وأدرجوا كثيرا من القضايا تحت باب الفكر الإسلامي. قضية المهدي، خروج الدجال، نزول عيسى بن مريم وقضايا أخرى مثل قضية الجن والتأويل في قضية الجن وإنكار طرع الجن وقضية إنكار الشفاعة وأمور عقلية أخرى تبنتها المدرسة العقلانية حديثا والمعتزلة قديما فاختلفوا على هذه القضايا. ولما كان في أناس أو في علماء لهم اسم لامع ولهم خولجات وتنكروا لهذه الحقائق فإن كثيرين فتنوا بهم وراحوا يقلدونهم وأنكروا المهدي. أيضا مثلا تسمع الشيخ محمد عبده أنكر المهدي، الشيخ محمد الغزالي أنكر، الشيخ فلان، الشيخ علان وأمثال هؤلاء. وبما لهم من صيت عالي وصوت عالي ولامع أناس آخرون قلدوه. شيء آخر أن المهدي لم يذكر في القرآن الكريم ولم يذكر في صحيحين البخاري ومسلم فجعل هذا تكأة لإنكار المهد. والرد على هذا بفضل الله تعالى سهل ميسور، فجل علامات الساعة الصغرى والكبرى ليست مذكورة في القرآن الكريم، إنما فضلتها سنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. فهل عدم ورودها في القرآن يستدعي منا أننا ننكرها؟ هذا جهل بين وخطأ باب، وهي قضية كنا تمرد عليها في بيان منزلة السنة من القرآن، وأن القرآن الكريم فيه تفصيل، وأن السنة فيها تفصيل ما أجمل في القرآن وتوضيح ما أشكل وبيان ما سكت عنه القرآن، وقد أعطى الله جل وعلا التصريح مفتوحا لنبيه عليه الصلاة والسلام: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أما عدم ورود أحاديث المهدي في البخاري ومسلم فإنا نعلم أن السنة لم تنحصر في البخاري ومسلم، وأن البخاري ومسلم لما كتب صحيحيهما كتب أصح الصحيح، ولربما كانت هناك عوامل أو ظروف سياسية كالتي نجدها بين حين وحين لنفس الشاكلة أدت إلى عدم كتابة حديث المهدي بوضوح في البخاري ومسلم، وإن كان في البخاري وفي مسلم حديث دلت على المهدي، ومنها حديث: كيف بكم وقد نزل فيكم عيسى بن مريم وأميركم منكم. كيف بكم وقد نزل فيكم عيسى بن مريم وأميركم منكم، حديث البخاري، لكنه لم يصح عن اسم المهدي. إن لم تصح رواية البخاري فقد أصحت روايات أخرى في كتب السنن وفي مسند الإمام أحمد أن هذا الأمير المذكور في صحيح البخاري جاء بصريح العبارة: والمسلمون في بيت المقدس وقد أقيمت صلاة الفجر، فإذا بعيسى بن مريم يتسلل بين الصفوف فيراه المهدي فيقول: تقدم يا روح الله فصل بنا. فيقول عيسى: لا، لك أقيمت أئمة هذه الأمة منها تكرمة الله لهذه الأمة. هذه رواية مفسرة للأمير الذي يصلي إماما بعيسى بن مريم. هذا ومن الناس من أنكر المهدي لحديث عنده: ما المهدي إلا عيسى، ما المهدي إلا عيسى، وهو حديث لم يصح، حديث لم يصح. كذا الذين أنكروا المهدي لأن أناسا زعموا أن المهدي هو عمر بن عبد العزيز، أو أن المهدي هو أحد خلفاء العباسيين، أو لإغلاق باب الفتنة على من يريد أن يدعي المهدوية، فكثيرون أنكروا مجيء المهدي. والحق يقال أن المهدي حقيقة لا خرافة، وأن هناك مهديا ننتظره، وسيجعل الله عز وجل على يديه خيرا كثيرا. وليس مطلوبا من الأمة أن تكون في سلبية أو اتكالية حتى يأتي المهدي ليحقق لها ما تصب إليه وليرفع راية الجهاد أو كذا وكذا. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نقوم بواجبنا، فإنا أقواما يوطئون لظهور المهدي. وهؤلاء الذين يوطئون لظهور المهدي هم الطائفة المنصورة، ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فمطلوب من الأمة أن تأخذ بأسباب النصر وبأسباب نهوضها بعد كبوتها وأسباب عزها من بعد ذلها حتى يحقق الله عز وجل فينا وعده. ووعده مشروط بشرط ما حققناه بعد. قاله الله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. المهدي من الناس من يقول ما دام المهدي غير مذكور في القرآن وغير مذكور في البخاري ومسلم إذا القضية صفر. هذا كلام مردود عليه، لأن الدين لم ينحصر في القرآن ولأن السنة لم تنحصر في البخاري ومسلم. هذا وأحاديث المهدي أحاديث كثيرة نحو من 50 حديثا. هذا الذي نعرفه في كتبنا في السنن والمسانيد، وهذا يخالف ما غالى فيه الشيعة من أحاديث وضعوها في المهدي. فللمهدي عند الشيعة 2500 حديث. وطبعا هناك أيضا من نظر إلى الأحاديث التي وضعها الشيعة في المهدي فرح منصر كل الأحاديث برمته، وهذا ليس منصف علم المدة. حديث موضوع وراءه الشيعة لطالما الشيعة وضعوا أحاديث في أئمتهم ووضعوا أحاديث يذمون بها مخالفين. وقد علمت هذه الحديث وقربلت. أما ما ذكر في كتب السنة التي دونت فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام فنحو من 50 حديثا في المهدي. هذه 50 قال فيها المتخصصون من أهل الحديث فيها الصحيح وفيها الضعيف أو فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف المنجبر والضعيف غير المنجبر، وهي في مجموعها تفيد التواتر المعنوي في مجيء المهدي. فمن المهدي وما خبر؟ المهدي هو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، يكون في آخر الزمان، وهو آخر الأئمة 12. وكما علمت ليس هو بالمنتظر الذي تزعمه طواقم وترتجي ظهوره من سرداب في سامراء، فإن ذاك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر. وليس هو الذي تزعمه الشيعة، وليس بالذي يزعم لنفسه أنه المهدي. المهدي اسمه محمد بن عبد الله، من ولد فاطمة، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يحكم الناس سنين عدد، أرجح الروايات 7 سنين، لأنه وقع خلاف في عدد السنين التي يحكم فيها المهدي، 5 أو 7 أو 9. وهو شك من الرواة يملأ الأرض عدلا وصدقا من بعد أن ملئ ظلما وجورا، ونراها قد ملئت والناس لا يجدون فيه أهلا يكثر الخير ويفيض المال وينتصر المسلمون وينتشر الإسلام ويستتب الأمن، أو يقع الأمن في الدنيا حتى يقع الأمن بين الناس والسباع وبين الأطفال والحيات، فيلعب الأطفال والحيات وتحرس الذئاب والسباع الغنم. أحاديث المهدي كما ذكرنا 50 حديثا هي الصحيح والحسن والضعيف المنجبر أو غير المنجبر، وهي بكثرتها تفيد التواتر المعنوي. ونجتهد هنا في أن نتحدث عن المهدي فيما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجلى الجبهة، أغنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك 7 سنين. المهدي مني أي من آل بيتي، من ولدي، من نسلي، من صفاته الشكلية أجلى الجبهة، واسع الجبهة، أغنى الأنف، أي في أرنبة أنفه اتساع، يملأ الأرض طفلا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك 7 سنين. هذه الرواية لا شك فيها، يعني لم يرد فيها 5 أو 9، ولعل ذلك هو الأرجح. والحديث هنا أخرجه أبو داود والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة، يعيش 7 أو 8 يعني حجج. يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث، أن يكثر المطر وتؤتي الأرض بركتها وتخرج ثمرتها فتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا، يعني بالسوي، ولا يعده عبدا بل يحسوه حسوا، وتكثر الماشية أي مع كثرة الجلد والزروع، وتعظم الأمة بأن تتسع شمالا وجنوبا كما اتسعت شرقا وغربا. فترة خلافته 7 حجج، 8 شك من الراب. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي أقنى، أي أقنى الأنف، يملأ الأرض عدلا كما ملئت قبله ظلما يملك سبع سنين. يعني ممكن اذكر تفسير كل حديث بفضل الله. الحديث الذي سبق رواه الحاكم فقال صحيح الاسناد وارقبه الحافظ الذهبي في التلخيص، وهذا الحديث رواه ابن حبان في صحيح. فقال صلى الله عليه وسلم: يكون في اخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده، رواه مسلم في صحيح. فهذا المهدي في مسلم، لكن لم يكن الحديث يكون في اخر الزمان المهدي كالخليفة. لكن من الخليفة الذي يقسم المال ولا يعده؟ بقية الروايات قالت انه المهدي. فكما يفسر القرآن بالقرآن ويفسر بالسنة، فالسنة تفسر بالسنة أيضا. ولئن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يقسم المال ولا يعده هو المهدي في أحاديث لم ترد في البخاري أو مسلم، وجاء في مسلم يقول في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده، فإن هذا الخليفة لا يفسر إلا بالأحاديث الأخرى التي ذكرت أنه المهدي. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج رجل من أمتي يقول بسنتي، ينزل الله عز وجل له القصر من السماء، وتخرج الأرض بركتها، وتملأ الأرض منه قسطا وعدلا، كما ملئت جورا وظلما، يعمل على هذه الأمة سبع سنين وينزل بيت المقدس. فالمهدي يسترد المسجد الأقصى بإذن الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم، قال زائدة: لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا. رواه أبو داود وأخرجه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت في هذا الحديث أنه لا بد من خروج المهدي ومن ظهوره وختم الأئمة به. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل من أهل بيته يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبيه محمد بن عبد الله. هذه الرواية عرفها الشيعة، قال: واطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم ابني، فيصبح محمد بن الحسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير إلى الحسن بن علي ويقول: إن ابني هذا سيد. هم قالوا ايه في الرواية؟ قال: واطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم ابني، يبقى محمد بن الحسن مش محمد بن عبد الله صلى الله عليه سيدنا محمد. وفي رواية: لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواصل اسمه اسمي، رواه أبو داود والترمذي فقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية أيضا: يخرج رجل من أهل بيتي يواصل اسمه اسمي وخلقه خلقي فيملكها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، رواه ابن حبان في صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. وفي رواية: المهدي من ولد فاطمة، أخرجه أبو داود وابن ماجه. قوله: المهدي من عترتي، أي من آل بيتي من ذريتي من ولد فاطمة، يكون من نسل الحسن بن علي رضي الله عنهما. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر المهدي، فقال: نعم هو حق وهو من بني فاطمة، أخرجه الحاكم وسكت عنه وأقره الذهبي وقال إسناده صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يكون اختلاف عند موت الخليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كارث، فيبايعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من الشام فيخطف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام، ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلب، والغيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب، فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويلقي الإسلام بجيرانه إلى الأرض فيلبث 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلم. الحديث السابق يقول صلى الله عليه وسلم: يكون اختلاف عند موت خليفة. وكلمة خليفة هنا مجاز، يعني يعده الناس خليفة، أو يلقبونه بهذا، كما يلقبونه مثلا بإمام المسلمين أو أمير المؤمنين. وعندنا من يلقب هذا وذا، إمام المسلمين في مشارق الأرض وأمير المؤمنين في مغاربه. يكون اختلاف عند موت خليفة. خليفة في وقت نحية الشريعة عن الأرض، فيرى الناس أنه لا يزال يصدق شرع الله أو يقيم الحدود على الأقل، فيحظى بهذا اللقب ويقال بارك في إمام المسلمين، ويدعى له بالبركة وطول العمر، وربما استجاب الله إنسان كأنه يرى آية في ما يقع الآن في أرض الحجاز، فهناك طول عمر وإن كان مع شدة مرض يقع أو يكون اختلاف عند موت خليفة. الحقيقة بوادر الخلاف موجود، بوادر الخلاف موجود يغذيها أعداء الإسلام بين أبناء سعود، بين العائلة المالكة السعودية. يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة، رجل يوصف بالرجولة والمؤي المهدي، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، أي في وقت تعظم فيه الفتن وتكثر فيه المحن، فيلوذ بالليل ويعود به، يعود عائد بالبيت أو يلوذ به، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، في وقت تقع فيه الفتنة في أرض الحجاز، يتقاتل أهل الملك على الملك، تعم الفتنة فتصيب المسلمين وهم في الشهر الحرام فيتقاتلون فيما بينهم وهم بمنى فتسيل دماؤهم ويصدر فيهم القذف حتى تبلغ الدماء العقبة الكبرى. أمام هذه الفتن يعود المهدي بالبيت يعرفه أهل العلم في هذا الزمان بذاته بصفته باسمه بإبان خروجه أي وقت خروجه، فإذا عرفوا ذلك عنه وذكر في الحديث أنه يرى بين الركن والمقام وهو يبكي لحال المسلمين، فإذا عرفوه بايعوه فأبى البيع فيبايع فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام. فإذا علم الناس هذا تواردوا إليه، وأكثر المؤمنون من بيعته يبايعه أهل الإيمان، وكل من تسمع به وعلم نبأه خرج إليه لمبايعته. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو يذكر في بعض حديث المهدي قال في آخرها: فإذا سمعتم به فبايعوه ولو حبوا على السلف. لأن الناس في زمان المهدي قسمان أو فريقان أو فسطاطان، فسطاط الإيمان لا نفاق فيه فهم المهدي ومن معه، وفسطاط النفاق لا إيمان فيه وهم كل من خرج على المهدي فيبقون كذلك حتى يخرج فيهم الدجال، والكثير منهم يتبعون. لكن قبل أن يتبع الكثير منهم الدجال يخرج من هؤلاء الذين أنكروا المهدي وأمره ولم يبايعوه، يخرج إليه بعض من الشاه بعث. النبي عليه الصلاة والسلام سماه بعثا ولم يسمه اسما آخر، وكأني أشم من هذا الاسم رائحة البعثيين الذين هم حزب البعث والذين انتشروا في العراق وفي سوريا، خاصة بصفة واضحة وفي غيرهما من البلدان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ويبعث إليه بعض من الشام جيش يخرج لعله من أتباع حافظ الأسد، هو بعثي، أو من أتباع صدام هو بعثي، يبعث إليه بعض من الشام فيخطف بهم بالبيداء أي بالصحراء بين مكة والمدينة. يريد الله جل وعلا أن يظهر آيته في شأن المهد وليعلن أمره ولينتشر خبره، فتقع هذه الكرامة حيث خرج هذا الجيش الجبار بعث الشام يريد أن يصل شعبة المهدي وأتباعه، فماذا يقع فيهم الخلق فيخسف بهم بالبيداء في الصحراء بين مكة والمدينة أي قبل وصولهم إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، يخسف بأولهم وآخرهم. وحديث الخسف هذا مذكور في الصحيحين متفق عليه. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديث الخسف وذكر أن فيهم من ليس منه وفيهم من هو عابر سبيل وفيهم المستبصر وفيهم المجبور فيهم المضطر فيهم المكره فيهم من يفحم على أن يخوض معركة لا يعتقدها ولا يؤمن بها مثل الجنود الذين حاربوا العراقيين في معركة الخليج وهم لا يريدون أن يحاربوا إخوانهم ولكن نفذ الأمر وإن كان خطأ بلغة العسكري فيهم المستبصر وفيهم المجبور وفيهم من وكال وفيهم وفيهم يخلف بأوائل وآخرهم صحابة سألوا عن حال هؤلاء الناس كيف يا رسول الله وفيهم وفيهم قال يبعثون يوم القيامة على نياتهم يبعثون يوم القيامة على نياتهم فهنا يقع قصف لبعث الشام أعداء المهدي والمجرمين فينتشر خبر المهدي ويعلم القاضي والداني صدق هذا الرجل وأنه ليس كأي مهدي بعيد وليس من المهديين الكذابين الذين خرجوا من الأرض فهذا هو المهدي حقا فإذا بالناس يتوافدون لبيعته من كل مكان ولذلك قال فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبناء الشام وعطاء أهل العراق يعني أتاه صالحون من أهل هذه البلاد الشام والعراق فيبايعونه بين الركن والمنقار لتتم بيعة المهدي في مكة ونقرأ في بقية الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر وبانتقال المهدي إلى المدينة يجتمع عليه أهل الإيمان قاطبة وأنا ذاك يتحقق حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يأرث إلى المدينة كما تأرث الحية إلى جحرها وذلك باجتماع أهل الإيمان قاطبة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أن قصفا قد وقع ببعث الشام إلا أن أهل الظلم لا يعتبروه فإذا بفريق آخر من الكافرين أو من الظالمين يمثلون جيشا لمقاتلة المهدي والمؤمنين معه فينشأ رجل من قريش أقواله كلب قبيلة قبيلة كلب ولعلها نسبة إلى كلب القديم هذا المعروف في الجاهلية كلب وثنين وثنين سد ناقة وأيام عبد البتول وغير الطيب الأسماء هذه القديمة والكلبيون الآن يقتلون الكويت فقد سألت عن هؤلاء الكلبيين فعرفت أنهم يقتلون الكويت فيمشي رجل من قريش أخوانه كلب قبيلة كلب فيبعث إليه معه لما يخرج وفد من الكلبيين يريد مقاتلة المهدي فيخرج المهدي بعثا لملاقاة الكلبيين فيتقاتلون في هذه المرة وتكون النصرة لأهل الإيمان من أتباع المهدي فيظهرون عليهم ويهدمون الكلبيين ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول وذلك بعث كلب والخيمة لمن لم يشهد غنيمة كلب كل اللي يسمع انه اتباع المهدي خرجوا لملاقاة الكلبيين يشمر عن صاعد الجد ويرفع راية الجهاد وعلم الجهاد ويخرج لمقاتلة الكلبيين ويتأكد من نصرة الله عز وجل المؤمنين وأنهم سيغنمون ولذلك الغيبة لمن لم يشهد غنيمة الكلب فيقتسم المؤمنون الغنيمة فيقسم المال المهدي بعد قتال الكلبيين يخرج من المدينة متوجها إلى بيت المقدس. وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ولم تحتاج. ذكرنا حديث إن الإيمان لا يخرج من المدينة كما قال الصحابة عليها. نعم. يجتمع المؤمنون في المدينة ثم يخرجون دفعة واحدة إلى بيت المقدس، وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: عمران بيت المقدس خراب يسرق. عمران بيت المقدس خراب يسرق، فتخرب يسرق بخروج المؤمنين منها إلى بيت المقدس. عمران بيت المقدس خروجه، عمران بيت المقدس خراب يسرق، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وذلك بنزول المهدي في أرض القدس وببيت المقدس. تبدأ الملاحمة، ورأينا في درس السابق أنه انتصار المسلمين على الروم بعد غزو الروم في ملحمة تقع في بلاد العرب بأرض الميثلون، ويأتي نفذ من الأوروبيين والأمريكان لمقاتلة المسلمين واسترداد الأسرى، فلا تقوم الساعة حتى ينزل الروم من أعماق أو بذابك، فيخرج إليه الجيش من أهل المدينة المهدي وأتباع. فإذا قصص قالوا بيننا وبين أخواننا الذين سبوا منا، قالوا لا والله لن نسلمكم إخواننا أبدا، ويتقاتلون فيهزم ثلث لا يكتب الله عليهم أبدا، ويفتح ويقتل ثلث هم خير الشهداء عند الله، ويفتح ثلث لا يقتلون أبدا، والثلث اللي يفتح ويفتح القسطنطينية بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هنا أنه في ظل المهدي يعمل الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويلقي الإسلام في جيرانه الأرض، يعني ينتشر في أرض قاطبة، وهي علامة انتشار الإسلام في القسطنطينية وفي رومية، وانتشار الإسلام في الأرض كما ذكرنا بشارة النبي عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يدخلن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا من مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام أهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. ويلقي الإسلام في جيرانه الأرض فيلبث 7 سنين، أي يلبث المهدي في الناس حاكما وإمين وأميرا وإماما 7 سنين، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. الحديث رواه أبو داود ورجاله رجال الصحيحين، وابن حبان في صحيح الإسناد الصحيح، والطبراني بنحوه ورجاله رجال الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحدي المال أسود لا يعده عدا. قال يعني جابر بن عبد الله: قلت لأبي المطرقة وأبي العلاء: أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لا. وفي رواية هذا الحديث رواه وأخرجه مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله، في رواية: يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده، رواه مسلم والبزار بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا. فيقول: ألا وإن بعضكم على بعض الأمراء، تكرمة الله لهذه الأمة. وفي رواية: لا تزال طائفة من أمتك تقاتل على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم عند طلوع الفجر ببيت المقدس، ينزل على المهدي فيقول: تقدم يا نبي الله فصلي بنا. فيقول: هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض. أخرجه أبو عمرو الداني في سننه، وأبو نعيم في أخبار المهدي وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يتحرك. فقلنا يا رسول الله صنعت في منامك شيئا لم تكن تفعله. فقال العجب أن أناسا من أمتي يأمون البيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا من بيداء خسف بهم. فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس. قال نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على رياتهم. رواه البخاري ومسلم واللفظ له كما خرجه أبو يعلى بنحوه بإسناد صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشركم بالمهدي، أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الأرض سطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض. إذا ثلاث علامات تثبت المهدي: زلازل واختلافات وملء الأرض ظلما. فأي ذلك لم يقع؟ أما الاختلافات فهي في الناس قد قتلتهم قتلا معنويا وحسيا، وأما الزلازل ففي كل وقت نسمع عنها، وأما ملء الأرض ظلما فذاك مما لا يخفى على أحد. فثلاث علامات تسبق المهدي: يأتي الفرج من بعد شدة الكرب، واليسر من بعد العسر، والبشارة من بعد الصبر. يقول صلى الله عليه وسلم أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض يقسم المال صحاحا. قال له رجل: ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس. ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غناء، ويسعهم عدله حتى يأمر مناديا فينادي فيقول: من له في مال حاجة، من له في مال حاجة، فما يقوم من الناس إلا رجل واحد فيقول: أنا. أي هي حاجة في المال، فيقول: ائت الشداد، يعني القادر. فيقول له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا. فيقول له: احصوا، احصوا حتى إذا جعله في حجره واعتذر، يحصوا له المال حتى يملأ حجره ويعتذر يقصه. ندم الرجل، ندم، فيقول: كنت أجشع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أنا رجل جشع، كنت أجشع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو عجز عني ما وسعهم؟ قال: فيرده، أي يرد المال، فلا يقبل منه، فيقال له: إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه. فيقول كذلك سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين، ثم لا خير في العيش بعده، أو قال: ثم لا خير في الحياة بعده. رواه أحمد وخرجه بأسانيد صحيحة، وأبو يعلى بإسناد صحيح أيضا، كذا قاله الحافظ الهيثمي وأبو نعيم في الأربعين التي جمعها في المهدي. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد نظر إلى ابنه الحسن فقال: إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم صلى الله عليه وسلم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق، يملأ الأرض عدلا. رواه أبو داود الذي أفرد كتابا في سننه عن المهدي وقال إسناده صحيح. وعن أبي سعيد قال: رجل والله ما يأتي علينا أمير إلا وهو شر من الماضي. قال أبو سعيد: فقلت لولا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت مثل ما يقول. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أمرائكم أميرا يأخذ المال حسوا ولا يعده، يأتيه الرجل فيسأله فيقول خذ، فيبسط ثوبه فيحلو فيه. وبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم ملحفة قليظة كانت عليه يحكي صنع الرجل، ثم جمع عليه أهدافها قال: فيأخذه ثم ينطلق. رواه الإمام أحمد. وعن عبد الله قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اغرورقت عيناه وتغير لونه، قال: فقلت ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه. فقال: إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيت سيخلون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخبز فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا، فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا، فلا يقبلونه حتى يتبعوها إلى رجل من أهل بيته فيملأها قسطا كما ملئت جورا، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على السلف. هذا والأحاديث في المهدي كثر، وأخبار المهدي كما رواها نعيم بن حماد في كتاب الفتن بإسناد صحيح عن مسلم وغيره كثيرة أيضا. وقد ذكرت لكم خلاصة الكلام في المهدي بفضل الله تبارك وتعالى، ويبقى بعد إجمال الكلام عن المهدي وعن علامات الساعة الصغرى وتحديد ما ظهر وما لم يظهر، وبعد يأتي الكلام عن العلامات الكبرى إن شاء الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب، علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.